السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح، قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط، إذا اشترط الإنسان شرطا موافقا للسنة، موافقا للكتاب والسنة، فإن المؤمنين عند شروطهم. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس من شرع الله، سواء في الكتاب أو في السنة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. وإن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وذلك أن الزوجة قد تشترط شروطا على زوجها عند العقد، فما وافق الكتاب والسنة ولم يخالف والتزم به وجب عليه الوفاء به، فيكون لها الحق لو أخل بالشرط. إذا لم تقبل فلها حق الفسخ إذا شاءت. وأما لو اشترطت شرطا يخالف الكتاب والسنة فشرطها باطل. فلو اشترطت طلاق زوجته أو ألا يذهب إلى أهله، إلى أمه وأبيه، أو لا يتصل بهم، أو اشترطت عليه أن يعطيها مهرا محرما، أو أي شيء اشترطته مخالفا للشرع، فإن هذا الشرط باطل ولا يجب الوفاء به. فلو اشترطت مهرا محرم شرطها باطل والنكاح صحيح، وتعطى مهر مثلها من الأموال المباحة. أما لو اشترطت على ألا يتزوج عليها مثلا، أو ألا يخرجها من بلدها أو من بيتها، ألا يسافر بها، فهذا الشرط لها. أو اشترطت نوعا من المال معين مهرا من المال المباح كذلك، فهذا يجب عليه الوفاء به. فمتى وفى به وجب عليها الالتزام، ومتى أخل به فهي بالخيار. فإذا على المسلم أن يقف عند الحدود، فما كان من شرط موافق للكتاب والسنة والتزم به فعليه الوفاء به، وما خالف الكتاب والسنة فهو مرفوض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه السبعة إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان. المتعة هو أن يتفق مع المرأة على أن يستمتع بها مدة معينة بمال معين، أجرة، كان ذلك جائزا في أول الإسلام، أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، فهو حرام إلى يوم القيامة. ولذلك الحديث الأول يدل على أنه في عام أوطاس، يعني بعد فتح مكة لما خرجوا إلى وقعة هوازن، والأوطاس هذا المكان الذي حصل فيه الوقعة، ثلاثة أيام ثم نهى عنها. وكان في غزوة خيبر أيضا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة. فإذا كان في أول الأمر أبيح لأسباب، ثم حرم فهو حرام إلى يوم القيامة كما سمعنا في الحديث. الرافضة إلى الآن لأنهم لا يؤمنون بالنسخ ولا يعترفون بهذه النصوص، فهم إلى الآن يعملون بها، فمن عمل بها فإن هذا يسمى سفاحا لا نكاحا، شيء حرمه الله ورسوله وقال إلى يوم القيامة، معناه أنه حرام لا يحل. ولا شك أن الله ورسوله، الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، ما يحرم شيء إلا بحكمة لما يترتب عليه من الأضرار، وهو أعلم بعباده، هو طبيب عباده وأعلم بمصالحهم، أباحه لأسباب وحكم ثم حرمه، فهو الحكيم العليم، فلا يحل مما حرمه الله شيئا. نعم. وروي الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مع ذلك لا يأخذون به لأنه لا يوافق أهواءهم، وهم يزعمون أنهم شيعة علي، لكن الشيء اللي ما يوافق أهواءهم مع العلم أنه حديث صحيح ثابت، لأنه لا يوافق أهواءهم يرفضونه ويقول لا هذا غير حديث غير صحيح، فهم لا يقبلون الحديث وإن جاءت عن أهل البيت ما دام أنها لا توافق أهواءهم ورغباتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي والصححة. وفي الباب عن علي رضي الله عنه أخرجه الأربعة إلا النسائي. إذا طلق الإنسان زوجته طلاقا نهائيا مبتوتا، يعني الطلقة الثالثة، حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يكفي عقد الزواج حتى يدخل بها، كما قال عليه الصلاة والسلام للمرأة التي نكحت زوجا ثم أرادت أن تنطلق منه أو تتطلق منه من أجل أن ترجع إلى زوجها الأول، قال لها عليه الصلاة والسلام: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني ما يكفي العقد. فالله عز وجل قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا يقيما حدود الله. ولكن بالسنة، السنة بينت كما سمعت الحديث: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني ما يكفي العقد. فمن تزوج امرأة ناويا أو متفقا ظاهرا أو باطنا على أنه متى أحلها لزوجها طلقها، فهذا زواج باطل، ويعد زانيا، يعد نكاحا سفاحا، لا يعد نكاحا شرعيا. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فالكل منهم آثم إذا اتفقوا على ذلك وأجمعوا عليه، سواء جهرا أو سرا. يقول عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما، يعني أنهم زنات، والزاني بعد الإحصان يرجم رجم حتى يموت. فإذا التحليل، الزواج لقصد التحليل محرم، وصاحبه ملعون ويستحق الرجم إن كان محصنا، والنكاح باطل، والمرأة لا تحل بهذا النكاح. فليحذر الإنسان، لا يلعب به الشيطان باسم العاطفة، يقول زوجها يحبها وهي تحبه ولهم أطفال إلى آخره. لا، الأحكام الشرعية لا يحتال عليها بالحيل الباطلة، فيجب أن نقف عند حدود الله وأن نحترم شرع الله. فلا حياة لنا ولا فلاح إلا بذلك. وليس أخطر على الإنسان بعد فساد العقيدة، ليس أخطر عليه من مسألة الأعراض، العرض، فيجب أن الإنسان يصون عرضه ويسلم على أولاده، لا يخالطهم شبهة أو يخالطهم محرم، ولا يخالطه الشيطان فيلعب به. فالحيل ما نفعت اليهود، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا كاليهود يستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والله عز وجل مطلع ويعلم السرائر وما تخفيه الضمائر. لو اخفيت في قلبك فإن الله مطلع، فنحن ليس لنا إلا الظاهر، ولكن الذي سيحاسبك ويجازيك هو الله. فاتق الله في نفسك، فلا تدخل نفسك في حرام، ولا تدخل الحرام على غيرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجرود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لو زنى بها وحملت، بعض الناس لجهله يقول: نزوجهم حتى نستر عليهم، كيف تزوجهم وقد حملت من وطء الحرام، تخلط الحلال بالحرام، فهذا نكاح باطل ولا يحل، سواء هو نفسها الزاني أو غيره رضي أن يتزوجها للستر عليها كما زعم. لكن إذا وضعت وتابوا إلى الله وأظهروا توبتهم وصدقناهم يتزوجون، كما يروى عن عمر رضي الله عنه لما ذكر له أن شاب حصل منه ما حصل مع امرأة أراد أن يزوجه إياها، يعني بعدما ظهرت توبتهم واستعدت، يعني ظهرت من عدتها، لا بد أن تستعد سواء حملت أو لم تحمل، لكن إذا حملت فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وإذا لم تحمل فثلاث حيض. لكن الشاب أبى وامتنع من أن يتزوجها، فالمهم أنه قد لا يرضى إذا علم الإنسان أن هذه المرأة قد حصل منها ما حصل، فقد لا يرغب بها كل أحد. أما إذا لم يعلم بحالها وستر عليها وقد تاب توبة النصوح، فمن تاب تاب الله عليه. فإن عمر أيضا رضي الله عنه ذكر له أو أن رجلا أخبره أن ابنته حصل منها ما حصل، فهل يخبر بها من خطبها؟ قال لا، وحذره وهدده لو فضحها. ما دام أنها تابت فأمرها إلى الله، والله يتوب على من تاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. هذا الحديث اللي ذكرت لكم إما هو أو ما يماثله، لكن الحديث الذي مر عليه هو أن المرأة جاءت وقالت: يا رسول الله، إن فلانا قد تزوجني وإنما معه مثل هدبة الثوب. ثم إن الزوج كذبها أيضا، وعجب الصحابة من صراحتها مما قد يستحى منه عادة، فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني ما يكفي العقد، مجرد العقد ما يكفي، لا بد أن يحصل الوطء وإلا فلا تحل للأول، وبشرط أن لا يكون الزواج بنية التحليل كما تقدم. فإن كان بنية الدوام والاستمرار تزوجها زواجا صحيح ولكن لم يرغب بها، أو أنها لم ترغب به وحصل الفراق ولم يكن موجود نية الطلاق أو نية التحليل، فلا بأس بذلك إذا حصل الدخول وطلقها الثاني ثم استعدت، جاز للأول أن يخطبها إذا ظنوا أنهم سيستمرون فيما بينهم. ولذلك قال الله عز وجل: فإن طلقها، يعني بعدما ذكر الطلاق مرتين، قال: طلاق مرتان ثم ذكر قال عز وجل فإن طلقها يعني ثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فالواجب من المؤمن يقف عند حدود الله ولا يتعداها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. ففي الحلال غنية عن الحرام، والحيل والنيات الباطلة والتحايل على الشرع ما تنفع صاحبه، لو نفعت ظاهرا ما نفعته باطلا، فإن الله مطلع على السرائر وما تخفيه الضمائر. فاتقوا الحرام واتقوا الشبهات وقفوا عند حدود الله وتجنبوا حرماته. نعم. عسيلتها، عسيلتها يعني وهي ديك أنت، كلهم عارفين عسيلتها، اقرأ بس. قال رحمه الله تعالى باب الكفاءة والخيار. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسم، واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بسند منقطع. هذا حديث حكم عليه بالوضع، ولذلك لا ينبغي لنا أن نتكلم عليه، لأنه حكم عليه بأنه حديث غير صحيح وأنه موضوع. نعم. الحديث اللي بعده. قال رحمه الله تعالى عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحي أسامة. رواه مسلم. أنكح أسامة، هذه فاطمة بنت قيس قرشية وصاحبة دين ومعروفة، ومع ذلك أشار عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا يشير إلا بخير، أشار عليها بأن تنكح أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. أسامة بن زيد، زيد أصله عربي لكن مسه الرق، فكان مملوكا للرسول عليه الصلاة والسلام واعتقه فصار مولا للرسول عليه الصلاة والسلام. ابنه يلحقه الولاء لأن عصبات المعتق لهم حكمه، ولكن ذلك لا ينقص من شرفهم ودينهم وأخلاقهم إذا بن الله عليهم بذلك. فلا يشير الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بما هو أفضل، لأن فاطمة بنت قيس قالت خطبني فلان وفلان أبي جهم ومعاوية، فقال عليه الصلاة والسلام أما أبي جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، إما أنه يضرب النساء أو أنه كثير الأسفار، وأما معاوية فإنه صعلوك لا مال له. يعني والمرأة دائما تفضل صاحب المال في الغالب إذا تيسر وحصل دين ومال، والمال واجب أن الإنسان يرغب بصاحب الدين سواء امرأة أو رجل، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عليك بذات الدين تربت يداك، وقال إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. ما قال عليه الصلاة والسلام يعني استشارته، ومستشار أمين، وليس هناك أكمل أمانة من المصطفى عليه الصلاة والسلام، استشارته بهذين الرجلين فلم يشر عليها بهم، وقال انكحي أسامة فكرهته في البداية، ثم قال انكحي أسامة، تقول فنكحته فاغتبطت به وجعل الله به خيرا كثيرا. والشاهد من هذا انه أن الكفر ما دام حاصل بالدين والخلق والاستقامة فكون عربية أو قرشية فليس لعربي فضل على أعجمي ولا لأبيض على أحمر على أسود فضل إلا بالتقوى. كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأسامة رضي الله عنه رجل صالح شاب تقي من أشرف الصحابة وأبوه كذلك رضي الله عنهم، فأشار به عليه الصلاة والسلام ولا يشير به إلا ولا يشير إلا بما هو أفضل، فهو كفء من حيث الدين والخلق والاستقامة، وهذا هو المطلوب. والعربية هم كلهم عرب إلا أنه ابن رجل كان قد مسه الرق، هذا لا يخل به ولا بشرفه ولا بمكافأته، فلولا أنه كفء ما أشار به عليها رضي الله عن الجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. قال: وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند حسن. نعم. أبا هند هذا هو أيضا من بني بياضة، وهم قبيلة من العرب أصلهم يرجعون إلى اليمن، وهم من الأنصار. وأبي هند مولى اعتقوه، يعني من عبيدهم اعتقوه، وكان حجاما يعني ما فيه عيب إلا أنه حجة. الحجامة معروف أنها مهنة دنيئة، يعني ليس كل يرغب بها، ولكن الرجل مستقيم رجل صالح، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يشير إلا بما هو خير، فلذلك أمرهم أن يزوجوه وأن يتزوجوا منه. انكحوه انكحوه وانكحوا اليه، يعني تزوجوا منه اذا كان له اولاد ذكور او اناث، فهذا رفع لشأنه واعلاء له وبيانا انه ليس فيه قادح وليس فيه ما يكون سببا في تركه تزويجه أو تزوج منه. فإذا كان مكافئا من حيث الدين والخلق والاستقامة فبقية الأشياء لا قيمة لها، لا سيما أنه عربي مثله هو منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خيرت بريرة رضي الله عنها على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبد، وفي رواية عنها كان حرا. قال: والأول أثبت. قال: وصح عن ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري أنه كان عبدا. بريرة رضي الله عنها ثبت فيها، يعني بسببها ثلاث سنن، يعني ثلاثة أحكام. هي أولا كانت مملوكة لأناس من الأنصار، فأرادت أن يكاتبوها، والمكاتبة معناها أن يبيع العبد على نفسه، يشتري نفسه من سيده بمال مقصد، يعني يريد الحرية، وسيده أبى أن يعتقه مجانا. والله عز وجل يقول: الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهي أرادت العتق ما حصل مجانا، فعرضت عليهم أن يكاتبوها فقالوا نعم. كتبوه على 3 أواق على 9 أواق من الذهب. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها على كتابتها، فقالت عائشة رضي الله عنها: قولي لأهلك إن أحبوا أن أعدها لهم، يعني أعطيهم إياها نقدا يعني حالة دفعة واحدة، ويكون ولائكي لي أنا الذي أعتقك، فألت يعني إن أرادوا فألت. فذهبت إليهم وقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا، يعني هم ما عندهم مانع أن يأخذوا 9 أواق نقدا وتعتقها عائشة ويكون الولاء لهم. هذا غير صحيح، الولاء لمن أعتق، كيف أنا أعتقها ويكون الولاء لكم؟ فلما جاءت قالت إنهم أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق يعني شرطهم باطل ولو شرطه. فاشترتها وأعتقتها، فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا كما هي سنته وكما هو هدي عليه الصلاة والسلام، إذا أهمه أمر لا يجرح شعور أحد ولا يؤذي أحد باسمه، يقول كلاما عام يؤدب به الجميع، المعني يعرف نفسه والموعظة للجميع. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. ما قال بني فلان فيهم قالوا فعلوا، لا، ما بال أقوام. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقدم نصيحة، إذا انتقد على أحد من ذوي الهيئات من الكبار من الناس المسؤولين وأراد أن يوجه، يخطب يذكر، لكن ما يقول فلان وفلان وفيه وفيه، لا، يبين الحكم ثم كل يفهم المقصود، مثل ما يقول: إياك وأعني وأسمع يا جارة. هذه السنة الأولى في بريرة، يعني أنها كانت سبب في بيانها عليه الصلاة والسلام أنما الولاء لمن أعتق، وأن شرطهم باطل ولو شرط الولاء. الشيء الثاني، السنة الثانية، وهو الشاهد من حديث الباب، هو أنه كان لها زوج وكان عبد مملوك. الصحيح والراجح أنه كان مملوك عتقت قبله، هل ما ندري هل عتق بعد ذلك أم لا، الله أعلم. وكان اسمه مغيث، وكان يحبها حبا شديد، حتى ذكر أنه كان يتتبعها في الشوارع والطرقات يبكي يريدها أن تعطف عليه، لأنها لما عتقت صار الأمر بيدها، لما عتقت قبله صار لها الخيار بأن تبقى معه أو ينفسخ نكاحها. لو قالت رضيت به انتهى خيارها، لو أرادت بعد ذلك ما تطع. فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام فاختارت الفسخ، وأشار عليه الصلاة والسلام أنها تبقى معه رحمة به لما رأى أو علم شدة تعلقه بها، فقالت: تأمرني؟ يعني أمرك مسموع. قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا رغبة لي فيه، أو لا أريدها نحوها. هذه السنة الثانية في بريرة يعني صارت سبب في تشريع هذا الحكم، وهو أن المرأة إذا عتقت قبل زوجها فإن الخيار بيدها، إن أحبت بقيت معه وإن لم تحب فلها الفسخ. الثالثة، أنتم تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل بيته لا يكونون الصدقة، تحرم عليهم الصدقة سواء زكاة أو صدقة تطوع، فهي أوساخ أموال الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم مكرم عن ذلك. دخل صلى الله عليه وسلم البيت وطلب الطعام، فجيء بخبز وأدم من أدم البيت، يعني إما زيت أو خل أو نحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أرى البرمة على النار؟ البرمة قدر، والغالب أنه قدر مصنوع من الحجر. ألم أرى البرمة على النار وفيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، يعني بريرة تعتبر فقيرة، هي في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هي في نفسها فقيرة ما تملك شيء، ذلك لحم تصدق به على بريرة، يعني وأنت لا تأكل الصدقة فلذلك ما أعطيناك منه. فقال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية، لأنها في بيته، وإذا الفقير أهدى بما تصدق به على الغني يحل له ولا بأس في ذلك، يعني أنت غني ما تحلك الصدقة الزكاة، لكن لو كان في بيتك فقير وتصدق عليه ثم أهدى إليك أطعمك منه فلا بأس، يعني صار في ملكه، فلما ملكه وأهداه إليك هدية جاز. فهذه هي السنة الثالثة، هو أن الفقير إذا تصدق به تصدق عليه بصدقة لا تحل للغني، لكن إذا ملكها الفقير وأهداها على الغني حلت، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا منها هدية. هذه ثلاث سنن كلها شرعت وبينت بسبب بريرة رضي الله عنها وارضاها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وعله البخاري. الله عز وجل قد حرم جمع بين الأختين في كتابه، فقال عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى آخر الآية، إلى أن قال: وأن تجمعوا بين الأختين. فلا يحل الجمع بين الأختين سواء بعقد واحد أو بعقدين منفصلين، لكن إن كان بعقد واحد بطل جميع. لو عقد لك على أختين دفعة واحدة بعقد واحد بطل جميع، لا يحل لك منهما شيء، لكن إن عقد لك على أختين بعقدين منفصلين فالعقد الأول صحيح والثاني باطل. هذا مبين في الكتاب والسنة تحريم الجمع بين الأختين، ومر بنا النهي عن الجمع بين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: لا يجمع الرجل بين البنت وعمتها ولا بين البنت وخالتها. من الحكم لتحريم ذلك هو أنه معروف ما يكون عادة بين الضرائر بين الزوجتين من النزاع والشجار والخلاف والبغضاء، يعني غالبا أنه يحدث هذا. والشرع حريصا على التأليف وجمع الكلمة وصلة الرحم وإيجاد المحبة ومنع القطيعة، فلو تزوج إنسان أختين أو بنت وعمتها أو بنت وخالتها ثم حصل الخلاف بينهم، فما هي النتيجة؟ ستنعكس على الأرحام، الأقارب سيتقاطعون ويتنازعون ويبتعد بعضهم عن بعض بسبب ما حصل بين هاتين المرأتين. فلذلك أبعدت الوسائل، يعني وسائل القطيعة وأسبابها لئلا تحصل. فإن الشرع دائما يحرص على سد باب الذرائع، يعني الذريعة التي تؤدي إلى المنكر يمنعها الشرع حتى لا تصل إلى المنكر، مثل ما نهى عليه الصلاة والسلام عن تعظيم القبور في إسراجها أو إلقاء العطور عليها أو البناء عليها أو العكوف عندها لئلا يؤدي بالنهاية إلى عبادتها. فهذه وسائل، والشيطان يستدرج بالإنسان. فالشرع إذن دائما حريص على سد باب الذرائع، يعني الأسباب وقطع الوسائل المؤدية إلى الحرام، فإن الوسائل إلى الحرام حرام. ونسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل أنه أجبر أخته بالزواج برجل مستقيم خوفا عليها من أحوال البلاد من الفساد والجهر بالمعاصي، ماذا عليه؟ إذا كان أراد لها خيرا وهو أعرف بمصالحها وزوجها وصلحت مع زوجها ولم يكن له ولي أولى منه ثم استقامت أموره فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه ما قصد إلا خيرا كما ذكر. فما دام أنه قاصد الخير تحصينها وحفظها وصيانتها وقد اختار لها زوجا يظهر عليها التقى والصلاح فهو إن شاء الله على خير، والأمر إن شاء الله ليس فيه شيء يعني قادح. يقول السائل هل مكاتبة بريرة كانت على 9 أواقي من ذهب أم من فضة؟ ظاهر أنها من الذهب، لعلها جاء في بعض الروايات أنها من الذهب. يقول على كل حال يعني الأمر لا يضر، وهذا ما يغير الحكم سواء ذهب أو فضة. نعم. يقول السائل امرأة حائض ذهبت من المدينة إلى مكة للعمرة، هل يجوز أن تجلس في مكة حتى تطهر ثم بعد الغسل تذهب إلى التنعيم وتحرم من هناك؟ لا، تحرم من هنا وهي حائض، تحرم وهي حائض، تتحفظ وتلتزم بالإحرام التلبية بالذكر وتجلس في السكن حتى تطهر، ثم تنقب شعرها وتغتسل وتلبس الثياب مرة ثانية ثم تدخل البيت الحرام تطوف وتسعى وتقصر، وهذه العمرة. أما أن تذهب إلى مكة بدون إحرام وقد قصدت العمرة فإن فعلت ذلك فعليها الفدية، لأنها تعدت الميقات بدون إحرام، ومن تعد الميقات بدون إحرام فقد ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم. تحرم من التنعيم وتأخذ عمرة، لكن عليها ذبيحة بمكة تتصدق بها، تذبحها وتصدق بلحمها، لا يؤكل منها شيء لا هي ولا أهلها، يعني فقراء مكة. يقول السائل هل يجوز أن أكلم خطيبتي قبل العقد عن طريق الهاتف ثم يقول: وهل يجوز لوالدة خطيبتي أن تراني وتتكلم معي بحجة أنها تريد أن ترى من سيتزوج ابنتها؟ هي يمكن أن تراك، لكن أنت لا تراها، أنت لا تراها، لا يجوز لك أن تراها، يعني متكشفة أو خالية أو يعني في خلوة، أو تراها كاشفة وجهها ونحو ذلك. أما أن تصير هي عند أهلك وتدخل أنت وتمر وتراك وهي متحجبة غطية الوجه وكل شيء، فهذا إن شاء الله لا بأس به، لأن الفتنة مأمونة من هذه الناحية. وأما مكالمتك بامرأة قبل أن تعقد عليها، إذا أمنت الفتنة ولم تكثر الكلام وإنما هي مكالمة واحدة للتفاهم والفتنة مأمونة، فلا بأس إن شاء الله في ذلك، فليس الكلام بأشد من الرؤية. المهم أن لا يكون تجاوز للشرع، كلام سلام وتفاهم على بعض الشيء، تعارف عن طريق الهاتف، فلا بأس إن شاء الله بذلك قبل العقد. قبل العقد، ولكن لا يكون ذلك ديدا من دائم، كل ساعة فاتح التلفون عليها وفاتحته عليك، لا، هي مرة واحدة من أجل التعارف والتفاهم، هل ترغبك ترغبها ما ترغبها، يمكن تخبرها بما عندك وتخبرك بما عندها، ثم بعد ذلك تحصل الرؤية. هذا إذا تقريبا ما بقي إلا العقد، إذا ما بقي تقريبا إلا العقد، يعني حصل التفاهم وجارس الخطبة وكل شيء، ما بقي إلا العقد، فيمكن أن تكلمها وتكلمك مرة، ثم تراها وتراك بحضور ولي أمرها ومحرمها. يقول السائل: ينتابني أحيانا إحساس غريب، وهو يقول: أنا العبد الفقير إلى الله، والذي لا أمثل شيء في هذا الكون، أيمكن أن أكون عند الله لي وزن؟ يقول: أنا أعرف أني مخطئ، لكن هل من توضيح ليزول هذا الإحساس الغريب؟ كلنا عبيد لله وفقراء إليه، ولا قيمة لنا إذا لم يجتبينا الله عز وجل ويرفع من شأننا، فهذا لعله أكثر التكبر والتعاظم، كون الإنسان يحتقر نفسه ويؤدب نفسه فيزيده ذلك خضوعا وذلا لله، فهذا طيب إن شاء الله. يقول السائل: تقدم لابنتي شاب مدخن نتوسم فيه الخير، فما حكم زواج ابنتي منه؟ إذا لم يتقدم أصلح منه وسألتم عنه سؤالا كافي حتى عرفتم عنه كل شيء، ولم يتقدم أصلح منه، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لعل الله أن يهديه، لعلها إذا كانت هي صالحة تؤثر عليه وأنتم كذلك تؤثرون عليه فيترك الدخان إن شاء الله، وكم امرأة كانت سببا في ذلك. المهم أن تتأكدوا أنه ليس هناك شيء إلا تدخين، أما أنه تظاهر لكم فقط فلا تستعجلوا حتى تتأكدوا، هذه أمانة عندكم، وليس هناك أنصح من الأب لابنته. وقد قال أحد الرجال لأحد العلماء: إن لي ابنة وقد كثر خطابها، يعني فيهم الشريف، فيهم كبير، فيهم الشخصية، فيهم صاحب المال، فيهم وفيهم، فمن ترى أن أزوجها؟ قال: زوجها من يخاف الله ويتقيه، زوجها من يخاف الله ويتقيه، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لن يظلمها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يقول السائل: ما حكم زواج الرجل من ابنة عمي زوجته؟ ما في معنى، من ابنة عمة زوجته ما في معنى، لكن ما دام بينهن قرابة الأولى عدم ذلك، يعني مشورة مني، لأن بينهن رحم وقرابة نخاف أنه يحصل أيضا خلاف بين الثنتين فتحصل قطيعة الرحم. وأما من حيث الشرع يجوز ابنة عمها، ما في المحرم أن تكون عمتها أو خالتها أو أختها. وأما كونت ابنة عمها أو ابنة عمتها أو ابنة خالتها من حيث الجواز يجوز، لكننا نخشى أن يحصل قطيعة رحم بسبب ما يحصل من خلاف أو شيء من ذلك. سبحانك الله وبحمدك، ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى